رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في العقل. احنا بعد أن فرغنا من الحس والتجربة وبينا حجيتهما ودائرة حجيتهما، نأتي إلى الأداة الثالثة وهي الأهم على الإطلاق، وهي العقل كأداب أو مصدر معرفة. نحن مبتلون في الواقع في أمتنا في إن هي مجهولية العقل. ما هو العقل؟ كيف يعمل العقل؟ وظيفة العقل؟ حدود العقل؟ كل هذا مجهول، مع أن الجميع يدعيه لنفسه. فصار العقل مختلط، واللي في واحد يقول لك أنا مو عاقل، حتى الصوفي حتى الإخباري حتى السلفي يقول أنا وعليك أنا مجنون. واضح لنا المعاني العقل صارت متعددة وصارت مشتركة ولها استعمالات كثيرة جدا أخرجتها عن المعنى المطلوب. وإحنا نرجع للمعنى اللغوي اللي إحنا مقصود منه هذا. واضح لنا. وهناك العقل الفلسفي، طبعا هذا للفلاسفة اللي هي العقول العشر الجواهر المجردة اللي هي الملائكة بلسان الشرع، هذا ليس مقصودنا. في العقل التراثي، معنى التراث العادات والتقاليد والرسوم، هذه مثلا يقول لك العقل العربي، العقل الغربي. العقل ده معناه ايه؟ العادات والتقاليد والرسوم، التراث نفسه. العقل العربي يعني العربي يعني تراث العرب، ولا العقل احنا لا على عربي ولا عجمي. واضح ام لا؟ العقل العربي يقول التراث يعني طريقه تفكير العرب، يعني تراثهم ورسوم نمط حياتهم. واضح ام لا؟ قوانين تحكمها، ايه انماط حياتهم وسلوكهم على مر التاريخ. وفي العقل اللي هو العقل العرفي والعقلائي، يقول لك هذا كلام يا اخي مش عقلي، مش معقول، يعني مش معروف، مش مشهور، هذا كلام مو معقول يعني مو معروف، فاهم؟ في العقل الحسي، من الحس والعقل الاستقرائي يعني الذي يتشدق به العلمانيون ونحن العقلانيون، يقصد يعني الحسيون. والأمور الغريبة أن يجعل يطلق العقل على الحس، نعم، وهذه مصيبة كبيرة. وبالتالي صار العقلاني هو الإنسان المادي، وبالتالي صار ملحد كافر. لذلك أصبح المتدينون ينفرون من العقل، ولهم حق ان هم سافوا هذا. شوف مرض عقلاني يقول لك انت علماني زنديق، ليه؟ لانك لا تؤمن الا بالحس، وبالتالي تنكر عالم الغيب. كل عالم الغيب رمته تنكره، هذه الزندقه هي هذه. لكن يخاف يقول بتاع العقلانيه يتحسس عقله، يعني خلاص يعني اصبح هو رايه العلمانيه، مع انهم ابعد الناس عن العقل وألد أداء العقل، هو العقل الميتافيزيقي. العقل ما لا يعقل الماديات أصلا، العقل يدرك الغيبيات كليات غير محسوسة، لكن هم أجروها على ليه؟ وهذا أمر يعني قديم، ترك أنت العقل كمال، فكل واحد يحاول أن يسيبه لنفسه، لكن يفسره بالتفسير الخاص به. فعندما تقول له قضية غيبية أو حكم شرعي يقول لك يا أخي هذا كلام مش معقول، هذا موجود في الواقع. تتكلموا عن الملائكة الشياطين، يقول لك يا أخي ما الشيطان لابن آدم، ما يؤمنش بالقضايا التي لا يراها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يؤمن إلا بالإيه؟ بالحس. دي مسألة مهمة أن تفهمها، هو الابتلاء في الحياة. ما يقول لك كلامك مش معقول يعني مش محسوس. الإنسان العاقل هو الإنسان اللي يؤمن بالماديات فقط، واللي يؤمن بالغيبيات إنسان إيه؟ ها؟ غير عاقل أحسن، يعني سفيه أحسن، يعني سفيه. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، إيه؟ ما بيقولوا قصد السب، يعني المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. الماديين كفار يقول لك أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني نحن عقلاء، ما نؤمن إلا بما تشهد أعينهم. أما تقول لي آلهة والشياطين وما لها خرافات، هذه الإنسان العاقل اللي يحترم نفسه ما يؤمن بقضايا لا يلمسها لا يراها. أساطير، قالوا أساطير الأولين، كل المعقولات ما هي كلها أساطير، كل غير المحسوسات أساطير، بل الاتجاه المادي وهذا ولا خلاف، يعني ظلم كبير للعقل. لقهم السفهاء، لأن السفه في اللغة يعني ضعف العقل، العقل في معناه الحقيقي هو المدرك للغيب مجرد، في سلوم السفهاء أذن لا يؤمنون بالغيب. لكن الله يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هم السفهاء في واقع نفس الأمر، الذي لا يؤمن بالغيب هو السفيه، يعني ما عنده عقل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني إلا السفيه الممكن للتوحيد العالم الغيب هو سفيه، ومقل السب والشك الواقع. فإذا هذا الأمر نحن بد أن ننتزع منه، هذه مهمة، تحدي كبير على المستوى السياسي والاجتماعي، أن بد هذا الأمر يسلب منه ويشوهه العقل، وشوهوه فعلا، نجحوا في تشويه خصوصا في معاصر المهديين. شايف التحصل الموجود عند الريال الدين والمراجع والدين من العقل، سبه هو مو يعني من فراغ، تقول العقل من أنا أحكم بالأكل من حكم العقلية أو شيء لتعلماني، إيه تهين بالعلمانية ليه؟ لأنه هو يعني العقل الحس أكل من حكم الحسية، بس يعني ما في دين ولا شيء تعلماني. والناس بحسب اللفظ المستعمل بعد صار تعين وضعي لللفظ، ثابت تكرار العقلانية العقلانية العقلانية، وإحنا ندعو العقلانية كل شيء شعارهم هو هذا. فهذا أيضا ليس مقصودنا، العقل ليس هو الحس، أما العقل المقصود من لنا هو العقل هو القوة المدركة للكليات بنفسه وللجزئيات بالاستعانة بغيرها. القوة المدركة للمعاني الكلية في قبال الحس والخيال والوهم، هذا هو العقل المشروط، وهي المرتبة التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان، المرتبة التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان. الحيوان لا يعقل بهذا المعنى، ولكن طبعا نحن ضمن بالعقل المقنن، وليست يعني الحركة العقلية المقننة، الحركة العقلية القانونية، الحركة العقلية ليه العشوائية، نحن ضمن بالعقل القانوني مقنن، حركة قانونية، ده مطلق الحركة، العقل القانوني المحكوم بقواعد المنطق حسب قوانينه الطبيعية. طيب العقل بلا شك هو فصل الإنسان الذي يميزه عن الحيوان، كما قلنا الإنسان حيوان عاقل ناطق، يعني عاقل. هذا العقل له مرتبتان في الواقع، بلحاظ الشدة والضعف له مرتبة بسيطة ضعيفة مشتركة بين جميع الناس، بها صار الإنسان إنسانا. هذه المرتبة العقلية البسيطة، العقل البسيط في مصطلح القرآن الكريم يسمى بالفطرة، بالفطرة، الفطرة الإنسانية يعني العقل البسيط. جماعة الإخباريين وغيرهم من المهذبين أسف حتى أن هو ما يرفع من شأن أو ما يعلي من شأن العقل، تقول له كيف عرفت؟ الله يقول لك بالفطرة، ما يقولش بالعقل، تحسس مش عايز يجيب ذلك اسم العقل على لسان، يقول بالفطرة يا أخي، الفطرة يعني عضلاتك، الفطرة يعني عبارة عن إدراك، يعني إدراك بسيط، إدراك أولي ذاتي للإنسان هو هذا العقل يعني. عقل بسيط بيعرف ان هذا العالم هذا له نظام فيحتاج الى منظمه. البعرة تدل على البعير، قضايا بسيطه الفطريه هذه، حسن عدل خبح ظلم، هذه القضايا العقليه، العقليات تطلع قانون العليه وقانون امتناع اجماع النقدين، هذه القضايا هذه كلها البديهيه الاوليه، هذه عقليه بس العقل مرتبه الاولى. اذا الفطره هي العقل، حسمي العقل البسيط، القران يسميها الفطره بالصلاح الشرعي، واضح. وفي عقل مركب على سبيل العقل المدرسي او العقل الخاص في قبال العقل العام الفطري، هذا العقل الخاص عقل العلماء بعد. أما الثاني عقل عامة الناس، العقل الأول ليس فيه عالم وجاهل، كلهم علماء، كلهم يعلمون باجتماع النقدين، امتناع اجتماع النقدين وحسن العدل وقبح الظلم، كل عارف، ما فيش عالم وجاهل، كله عالم. أما الثاني لا، هنا ينقسم الناس فيها إلى عالم وجاهل. هناك من يقوم بتنضيج وتكميل وتقوية عقله الفطري فيصبح عالم، يخرج من حالة العامية إلى حالة العلماء أهل الخواص. وهناك من يتركه على حاله شيء بسيط، سمعنا أمي أو جاهل لم يدخل مدرسة. العقل المدرسي تخصصي، وهذا يتم ينضج بالتعليم تاريخ العلم. عفوا نقول العقل البسيط كيف؟ نعم العقل البسيط كيف؟ إذا كان العقل المركب يأتي بالتعليم والتدريس، العقل البسيط هو في أهل وسم بسيط ذاتي الإنسان، في ذاته هو لو سلبناه يتحول إلى من العجموات، ما يصير إنسان، هو فطري يعني جبلي. الإنسان فيه استعداد للتعقل، يولد باستعداد للتعقل. هسه الاستعداد الأول إيه؟ مش الشهوة عنده. نعم ليس المعلومات، لا ليس المعلومات، هي قوة مدركة للمعلومات. العقل غير المعقول، العقل القوة المدركة، فهمتني ازاي؟ هناك من يقويها وهناك من ايه يهملها. طبعا المثال ماذا يضربهم عضلات، كل انسان يأتي ينزل بطن امه عنده عضلات، في عبد غير عضلات، عضلات موجود محرك تحرك تعطيه القدرة على الحركة. هناك من يهملها مثل حالنا كده، يهملها تبقى ضعيفة، يعني العضلات الفطرية تبقى ضعيفة يعني نتحرك فيها فقط. هناك لمن يعتني بها وهم الرياضيون، أهل الرياضة يعتني بها، يروح إلى النادي إلى الجيم إلى تعالي ويبدأ فيه تقوية هذه العضلات بالأجهزة الرياضية، أدوات الرياضية المختلفة، في الآخر يصير رياضي مصارع ملاكم كما الأجسام. تلاقي زراعة صار هكذا، طب اللي صار زراعة هكذا، هذه العضلات هذه من أين جاءت؟ هي أصلا هي هذه مو جاية من العدم، هي نفسه هذا، ولكن قام به بتقويتها بالرياضة البدنية، وصل مصارع قوي قدرته أضعاف أضعاف قدرتك أنت، طلع رزا هتعب على نفسه. أنت لا، قلت ما أحتاج، أنا ما عايز كل رياضي. إذن هو مارس الرياضة وجاهد جهادا بدنيا فوصل إلى قوة، حصل قوة بدنية. بعض الإنسان العلماء جاهدوا جهادا علميا فصاروا علماء، الناس تتبعهم تسمع كلامهم، هي قدرة، هي قدرة معنوية. العلم من أين جاء من العلم بسيطة من عقل الفطرة، أصله هو هذا، أصله قضاء البديهية بنينا عليه، في يعني يترك على ما هي عليه، ما يبني عليه، ما يزدها، ما يقويها، واضح. هذا يبقى عامل تقريبا، هذا يبقى رياضة تماما هكذا تماما. هذا العالم يصير مصارع العلماء، مستند مصارع الرجال، هذا مصارع العلماء عشان يجادل العلماء وينازع ويثبت ويستدل وهذا مصارع، مصارع مجال العلم. العامي ما يعرفش يقلد، فهمت ازاي؟ طيب إذا هذه أحد تقسيمات العقل ما ينبغي نحن نغفل عنها، العقل الفطري والعقل المدرسي. طبعا أفضل طريقة لتقوية العقل المدرسي هو العلوم العقلية بعد بالطريقة اللي احنا بيناها، حتى يكون العقل المقنن المنضبط بقوانين المنطق لا العشوائي. طيب هذه أحد تقسيمات العقل. في تقسيم آخر للعقل مهم، وهو تقسيم العقل إلى نظري وعامل. هذه بصراحة كلها مهمة جدا وضرورية وينبغي ترويجها في المجتمع. العقل النظري هو المدرك، هو ما به الإدراك مطلق التصور والتصديق على عهدته. ولكن يدرك الكليات بذاته ويدرك الجزئيات به بالاستعانة بغيره، بالحس بالتجربة، واضح ملا؟ لكن هو في نهاية هو المدرك. مطلق الإدراكات سواء كان إدراكات نظرية خبرية أو إدراكات عملية إنشائية ما هي فرق، هو المدرك له، يا نظرية مثل عالم حادث، يا إنشائية مثلا أقم الصلاة، الصلاة واجبة، واضح ملا؟ القضايا التشريعية يعني تشريعية عملية يعني تشريعية سواء خبرية أو إنشاء، سواء خبر أو إنشاء تشريعية يعني اسمها نظرية. فإذا إحنا أما العقد العملي فوظيفته ما هي؟ وظيفة العقد العملي الإدراك التدبير، تدبير ليه؟ البدن، تدبير البدن. طبعا في خلاف وقع بين المحققين في معنى العقل النظري ما هو. عند الفلاسفة أن العقل النظري العملي هو الذي يدرك الجزئيات العملية مثل هذا الفعل حسن، هذا ينبغي فعله، واضح ملا؟ أما ما عدا الإدراكات يعني إدراكات العملية الكلية وسائل الإدراكات النظرية على عورة العقل النظري، رأيها كذا. وفي ناس يقول لك لا، العقل العملي يدرك طبيعة حسن العدل وحسن وقبح الظلم بدون كلي بدون جزئي، نفس الطبيعة. على كل هذا الكلام لا يعني يهمون كثيرا، ليس مرة له فيه، هو في النتيجة هو المحرك، سواء محرك فقط أو محرك بإدراكه للجزئيات المحركة. إن الإنسان كيف يحرك؟ يحرك بالعضلات، هو يتحرك بالعلم، فاعل بالعناية. فالبد أن ينطلق من مبادئ علمية جزئية أن هذا الفعل حسن، إذن تتعلق به الإرادة، والإرادة تحرك العضلات، واضح؟ الباعث للإرادة هو العلم، العلم بالكمال، هذا الفعل حسن فيه كمال لي، إذن أفعله فيريده فينبعث ليه؟ لفعله. فما في تنافي بين يقول العقل العملي هو المدبر أو يقول هو المدرك للجزئيات العملية، لأن هو إنما هو يحرك بإدراكه للجزئيات العملية، لو هذا الإدراك الجزئي ما يتحرك الإنسان. المهم هذا هو الواقع. إذن احنا ما ينبغي أن نخلط بين العقل النظري والعملي وبين الحكمة النظرية والعملية. الحكمة النظرية والعملية هذه علم وكلها يدركها العقل النظري، سواء كانت فلسفة رياضيات طبيعيات أو أخلاق واجتماع وسياسة، كل هذه المدركات على العقل النظري. العقل العملي التدبير، عمل يعني التدبير العملي المحرك للبدن، ما له علاقة بالحكمة والعلم أصلا، واضح؟ ما نخلطش بين هذا وذاك. العقل النظري والعملي قوتان للنفس، الحكمة النظرية والعملية دي علم متعلق بالعلم مو بالعقل، واضح؟ العلم إما نظري يتعلق بما هو كائن، وعملي يتعلق بما ينبغي أن يكون، واضح الفرق بينهم؟ بين المدرك والمدرك. المدرك نظري وعملي، أما المدرك حكمة نظرية وحكمة عملية. العقل ولا الحكمة؟ تقسيم إلى نظري وعملي شنو الحيثية مالتها؟ العقل ولا العلم؟ لا، العقل النظري لا ولا عملي. إيه العقل النظري هو ما به الإدراك، ان في قوتين عندنا، هي في الواقع الانفعال والانفعال، لانه موجه ان العلم انفعال والتحريك فعل، فمبدأ الانفعال غير مبدأ الفعل، واضح ام لا؟ فقول العقل قوته مش قوة واحدة، في مبدأ للانفعال والادراك وهو العقل النظري، في مبدأ للفعل والتحريك وهو العملي. اذا مبدأية الفعل والانفعال ومتقابلان لا يمكن ان يكون لقوة واحدة، واضح ام لا؟ طيب، وظائف العقل. طبعا هنا في نقطة، يعني هي مسألة كيفية تدبير العقل العملي للبدن، مش عارف ندخل فيها ام لا، لانها قد هي مبادئ علم الاخلاق، ما شرحت لك قبل ذلك الا اذا تقصدون في المقدمة الاولى، من انه خلقت في ذاته حب الشهوة اللي من خلالها يحفظ بدنه، لو كان لو ترك للعقل فانه لا ضرب له فيه. طبعا احنا مش شرحنا هذا لكم قبل ذلك، اذا هذا المقدار اذا في زائد خب جيد، احنا بينا لكم علاقة الروح بالبدن، ها، وكيف يحفظ البدن، اول درس في فلسفة التربية والتعليم، هو هذا. يعني في النتيجة الروح بأنها متعلقة بالبدن، والبدن آلة استكمال الروح، مش شلنا هذا كيف تستكمل الروح بالبدن علميا وأخلاقيا، أشرنا لهذا الأمر ودنستوه. هذا هو بيناه في الدرس الأول. إذن من أجل حفظ البدن الباري تعالى وضع غريزتين حيوانيتين، الشهوة لجلب النفع والغضب لدفع الضرر، فهم نعمتان في الواقع، الشهوة والغضب، بدونهم لا نجوع لا نعطش لا لا لا، فالإنسان يتلف، لا نخاف لا نحذر، ولكن قلنا عيبهما أنهما غير عاقلتين. يعني الشهوة عندما تشعر بالجوع تقول لك عايز أريد طعام، مو أريد طعام حلال، أريد طعام، الطعام الحرام يشبع ولا مشبعش؟ يشبع. الماء المغصوب يروي العطشان ام لا؟ ها، المرأة الأجنبية تقضي وطرك ام لا؟ شو ما فيش اي ما فيها سعادة. القتل والضرب يدفع عنك الضرر ولا قتل خصم يدفع عنك الضرر؟ فهو الشهوة لسانها اريد النفع مطلق، والغضب ادفع عني الضرر باي وسيلة، مشروعة كانت او غير مشروعة. فهما من هذه الحيثية نقمتان على الإنسان. درجة إلى العقل. أحسن. وما المسميان في لسان القرآن بالهوى، قوى الشهوة الغضبية في القرآن الكريم في الروايات بالهوى، ونهى النفس عن الهوى، يعني قوى الشهوة الغضبية، كل شيء له مصطلحاته الخاصة. فنعم، فلذلك وضعهما الباري سبحانه وتعالى بعناية تحت سيطرة العقل العملي. هو العقل العملي ما هيقصيهم، ما يدمرهم زي ما يفعل بعض جهلة الصوفية، يقضي على الشهوة وكل شيء يدمر نفسه، لا وإنما يدمر نفسه بالكلية بكل أساليب. يعني أرى أنهم ما يريد أن يتصف هذه الصفات الحيوانية، يعني كأنه هذا بيزايد حتى على الأنبياء، واضح لا؟ طيب، ولذلك المهم هذه الرهبانية وغيرها. فوضعوا العقل يسيطر، سيطر مو الإقصاء، تماما كالسائق للسيارة. السائق ماذا يفعل؟ بيعمل شيئين بس، هو أنت مجرد تشعل العربية وتضغط بنزين صبيحة تنطلق. السائق ماذا يفعل؟ جهة أشياء، تحكم في السرعة والبطء والاتجاه بس، فقط شعور السائق هكذا، ولا السيارة من حيث هي لا تعرف سرعة معينة ولا تعرف اتجاه معين، تشتعل تمشي. السائق يوجه السيارة، قائد السيارة يعني يتحكم فيها، كنترول، الكنترول والسيطرة هذا سيطرة في سرعتها وفي اتجاهها حتى يصل إلى بر الأمان. في العقل النظري هكذا يعطي الشهوة حقها، لكن في الحلال يدفع عن الجسم الضرر لكن بالأسلحة المشروعة وبأي كيفية كما يفعل الظلمة من أجل حفظ أنفسهم، يفعلون يعني لا يرقبون في مؤمن إلا نوع لازم يقتلون ويزنون حتى يقتلون الأنبياء والأنبياء والأئمة والأولياء، حتى أنه هو يدافع عن نفسه، لك أنا دافع عن نفسي. كرسي عقيم. ها؟ كرسي عقيم. إيه سند عقيم هو شايف نفسه، وإذا بقضاء القوة الغضبية صحيح الإنسان الظالم عندما يتخرج يقول أن يقضي على المعارضة كل ليل، هم لو ما قضاش عليهم هم هيقضوا عليه، فقولك تغدى بيه وابنا تعشوا بيه صحيح؟ ايه يزيد ليش قتل الحسين؟ لو ما قضاش الحسين الحسين خلينا يقتله، ولو ترك الحسين يدخل ويعاوج هيقتله الحسين، ما يجي يروح له ياخذوا الاحضان وهو رايح له، رايح له الشام وراح له ياخذوا بيه في السجن ويقتله ويستحق القتل، فبيدافع عن نفسه ما يسيبه يجي هكذا يقتله، انا هو معركة وجود، فشيء طبيعي انه هو ياخذ منه هذا الموقف بمقتضى القوة الغضبية، شيء طبيعي جدا واضح ام لا؟ فاذا لا هداية العقل لك لا، في ضوابط في قوانين لابد من تقنين وتوجيه تلك القوتين، فدوره مهم جدا. يعني هو وظيفة العقل العملي هو اخضاع القوى الشهوية والغضبية لأحكام العقل النظري. والسلام. والشرع الصحيح الذي أيده العقل النظري، نحن إذا قلنا العقل يكفي، والعقل يدل على الشرع الصحيح، أحكام الشرع إذا من أحكام العقل، واضح بالتبع تكون منضبط على أساس القوانين. قوانين اللي بيشرحها العقل النظري في الكليات والشرع الصحيح في الجزئيات، واضح هذا في مش عارف قضية قوانين. إذا الإنسان فعل هكذا صار عاقل. هذا هو الإنسان ليه؟ العاقل عند الشرع وعند الحكماء أيضا. العاقل يعني مسيطر على الهوى، على طبق هو الذي أخضع هوى يعني غرائزه الحيوانية لأحكام العقل النظري. حتى العقل النظري يستفيد من البدن في الاستكمال دون أن يلحق به ضرر. الروح نفسها روح الإنسان، جوهر الإنسان ما يلحق به ضرر من هذه الشهوات والانفعالات غير المنضبطة، يخسر نفسه الإنسان. فهذه وظيفة كبيرة جدا، هذا العاقل العاقل موجود في الروايات هي كلها أساساً تشير لهذا العقل العملي. ولو كان إنسان إذا العقل في عند الحكماء وفي الشرع الصحيح ليس هو الذكي، ممكن يكون إنسان لحاظ الاي كيو، هذا إنسان بريد الذهن ما عنده القدرة على التعليم والتعلم، غير قبل التعليم والتعلم أصلا، لكن عاقل عند الشارع. في ناس مبسطات زي أجدادنا وعمل ناس مؤمنين ومتقين وما عارفش ما عارف شيء، يقرأ صفحة ما يفهمش أي شيء وصعب أن يتفهم شيء بسيط، لكن إخلاص وأقرب إلى الله ربما منك أنت العالم صح ولا لا؟ هو واقع لا يمكن إنكاره، عاقل وإن كان مش ذكي وإن كان أمي بمصطلحاتنا نحن أهل العلم وأهل الحوزة وفوقها لكن عاقل بمعنى ان هو افكاره صحيحة، عقيدته صحيحة وسلوكه منضبط، ولو هو عقائده بسيطة قليلة لكن صحيحة، مؤمن بالله واليوم الاخر ومستقيم على الشرع الصحيح ما يخالف العقل والشرع، حتى لو كان انسان امي ما يعرف اي شيء وضعيف الذهن موجود هذا، احنا لا يمكن ان ننكره، هذا هو العقل. اذا العقل غير الذكاء، الذكاء قوة الحدس، قوة الحدس، وقد تكون او هي يعني قوة ايضا للعقل النظري ولكن الفهم والادراك سورة الادراك، ولكن ربما يكون عقل العمل ماله ضعيف جدا. العقل العملي إذا ضعف ينقلب بعد، يصبح الأمير مأمورا. كما يقول مولانا الإمام علي عليه السلام، كم من عقل أسير عند هوى أمير. هذه شيء رواية من غور الروايات، كم من عقل أسير عند هوى أمير. العقل الأساسي ينبغي أن يكون أمير، الأمير صار أسير لأنه صار في خدمة هذه الغرائز. وكل المجرمين والظلم هذول كلهم كيف بيدبروا أمورهم؟ بالعقل، بالعقل الأسير، التدبير على وجه العقل النظري والعقل ولو العملي. عايزة تدبير، حسن تدبير حتى يصل إلى إلى إلى يحقق رغباته غير المشروعة. عايز يسرق بنك، مش يسرق بنك إزاي؟ بعضلاته، بالتخطيط، تخطيط دقيق جدا. ها، اللي بيدير دولة كبيرة جدا لعقود طويلة، سن ظالم فاسد، عايز عقل كبير إنه يستطيع إنه يدبر ويسيطر وها ويقضى على المعارضة وها ويسيطر، سيطر على طبعا أمور مدخل من يده. عايز ذكاء عالي جدا، ذكي لكن مش عاقل، ذكي وليس مثل معاوية. معاوية ذكي، وذلك مسؤول الإمام علي أمام الصادق عليه السلام قال العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، قال وفما تلك التي كانت عند معاوية. يعني كانوا بيسألوا يعني معاوية معاقل، قال لهم تلك الشيطانة تلك النكراء تلك شبيهة العقل وليست منه. تجبل يعني الذكاء، يقولون معاوية ذكي كان، ما تقولش معاوية عاقل، قل معاوية ذكي عبقري. عبقري ولا كيف؟ صار يتغلب على إمامين معصومين، انتصر على إمامين معصومين، الإمام علي عليه السلام والإمام حسن عليه السلام. هذه معجزة، يعني ليس بسهل. أنت ما يكون خصمك معصوم يعني لا يخطئ في التدبير وتنتصر عليه، يعني ليس بسهل. يعني ممكن أنت تستغل بس نقاط ضعف شيء بحيث أنك ممكن تخدع وضع، لا يعني لا يخدع، في غاية الذكاء وفي غاية الحنك، معصوم بعد لا يخطئ في قراراتي أصلا، لا الأمنية ولا السياسية ولا العسكرية ولا، وتنتصر عليه إزاي؟ يعني تدبير رهيب جدا، وتدبير مطلق، تدبير مو مقيد بالقيم والمبادئ بعد. اللي عليه علي السبلي انهزم أمامه مو لأنه أقل ذكاء منه، لا، لأنه مقيد، ما يسعى أن يفعل ما يفعله معاوية، الغش والكذب والخداع ولا والقتل والاغتيال تنعيده مبسوطة، هو لا مقيد. الذكاء علي أعلى منه، إذا يقول والله ما معاوية بعدها مني، ولكن يغدر ويفجر، ولولا كره للفسق والفجور أو لكنت أذكى العرب أو أدهى العرب. أنا أقدر أفهم أنه هو أعمل مثله وأنتصر عليه، إذا كانت مسألة يعني مادية كذا ما في قيمة أنا أنتصر عليه، أنا أذكى منه، أنا ألتف حوله وأقطع عليه بسرعة، ولكن أنا مقيم بالشرع، مقيم بالقيم اللي أنا بحملها وبدعي أن أنا إمام له، فذلك مستطر. تقرأ أنت التاريخ تجد أن الإمام عليه السلام يعني فقد السيطرة على كل الأوضاع، ما عارف يسيطر، كل اللي بيطلع له إيه؟ مشكلة، يصلح هذا يطلع له هذا يطلع له، فتن وحروب وانقلابات ويأمر فلا يطاع، وهذه منين جاء هذا؟ يعني اختراقات أمنية واسعة، اختراقات واسعة في كل مكان، بحيث كل ما يأمر الناس ما تسمعش كلام، مو يعني شيء ذاتي للناس، يعني في شغل. ومعاوية ما كان راجل مسك يعني رجل جبار متجلى، بكل الهدوء بالتدبير والتخطيط فقط، ما كان عنده هذا مثل فرعون، لا لا، خذوا هو الواحد مش لوحده، معاه جهاز عمرو بن العاص وكعب الأحبار، يعني ما هو عباقرة آخرين، ناس عقول استراتيجية يعني يعني يستظهر في قبلها CIA ولا أجهزة استخبارات، يعني عمل أمني رهيب ولا كيف يفقد الأمن السيطرة؟ ما عارف يسيطر، وبالهدوء بالتخطيط مو بالقوة بالضرب، حتى إنه حتى أخوه عقيل أخوه أخذه منه، يعني حتى عقيل رجل مؤمن عقيل ورجل منافق ولا. ها جذب أخذه منه، يعني هو عارف نقاط ضعف الرجال جيد جدا ويدخل منه، عارف زي اليهود مش بعيد يكون وراء يهود أيضا، عارفين نقاط ضعف في المال والنساء والجاه هنا، أو يخوفوا شوية كل فيدخل من هذه النقاط ويسيطر. أما يعني على أساس أنه يعرف، وده يقول لكم محكوم بالقيم والمبادئ هو. ما يداهن ولا اللي عجبه عجبه عجبه ما عجبوش. السياسة عن الغش والخداع ما عندي قضايا. أما هو لا الإمام الحسن نفس الشيء. هو كيف وصل هو مين اللي ضرب الإمام الحسن بالخنجر؟ قياداته العسكرية يعني اختراق أمني غرف عمليات الإمام قيادات الكبرى هيئة الأركان على الإمام الحسن انقلبوا عليه وخانوه اشتراهم بالفلوس بالنسوان بالمناصب يقعدوا بالمناصب اشتراهم انقلبوا عليه. هو مين اللي سب الإمام الحسن؟ هو زوجته اشتراها يعني وصل إلى غرفة نوم الإمام يعني اختراق رهيب يعني يعجز عنه السي اي يعني خلي زوجتك تقتلك يعني المهم يعني واضح إن هو إنسان ما لنقل إنسان عادي لا هو ولا الجماعة المجرمين اللي حوله كان واضح لا لكن هو مش عاقل. هو معاوية خسر نفسه قبل كل شيء ومعاوية راح في دلوقتي هو خسر نفسه حقق بعض المكاسب السياسية الوقتية وخسر نفسه وقت ما راح يرجع لنا ويصير مصير خسر نفسه وجماعته لم يعد لهم لا حس ولا أثر ولا تاريخ صار في خبر كان واضح. أما الإمام عليه السلام بقى إيه بقى خالدا شامخا مثال يقتدى به في القيم والمبادئ واضح لا والاستقامة. المهم قوة العملية كيف تستقام؟ أحصل تقوية العقل النظري يكون بالتعليم وعلى رأسها العلوم العقلية إن هذه تقوي العقل مباشرة ومطلق العلم يقوي العقل النظري. لكن العلم إذا كان كلما كان مقنن كلما كان أكثر انضباطا كلما كان العقل كان أكثر استقامة. وفي واحد جماعة بيلعبوا رياضة بدون مربي بدون قانون فتلاقي جسمه ها مش مش مش مفيش فيه تناسق. في واحد لا يعني جسمه فعلا جميل متناسق اللي هو بيعمل على طبق القانون مع مربي. اما في روح شباب شو لقيت تلاقي جسمه حتى منفر مو ما فيش فيه تنسيق. فمطلق العلم بلا قانون يؤدي الى تشويه يقوي لكن ما يجعل العقل منتظم. فالعلوم العقليه نعم افضل طريق لتقويه العقل النظري العلوم العقليه خليك حكيم بعد حكيم فيلسوف ترى الاشياء على ما هي عليه. أما العقل العمل يعني التعليم إذن طريق تقوية العقل النظري التعليم. طريق تقوية العقل العملي بالتربية. الآن فهمنا الفرق بين التربية والتعليم. فلسفة التعليم هي تقوية العقل النظري وفلسفة التربية هي تقوية العقل العملي والسلام. هذا مهم جدا نفهمه يؤثر أسفل المسؤولين التعليم والتربية في مش القضاء هذه ما يفهموش أي شيء القضايا يدمروا الأجيال والشباب بسبب جهلهم بالفلسفة التربية والتعليم. حتى في الحوزة ما يفهمش التربية كيف تكون المسجد القراءة أحسن هي شوف لا حط لها مصطلح صغير. التربية تكون بتحفيز الهمم من أجل إيجاد الفضائل أو الهيئات الأخلاقية الفاضلة في نفس الإنسان. إيجاد هذه الهيئات دي كيفيات نفسانية نوجدها بالفعل والتحريك. إذن التربية تحريك مش تعليم مش كتاب ورقة وقلم وصبورة. بعض طلبة الحوزة للأسف يقول يا أستاذ ربينا أنت بس بتعلمنا ربينا كيف ربي يقول لي دين درس أخلاق. درس الأخلاق علم يا حبيبي درس الأخلاق أو حتى درس العرفان هذا درس يقوي العقل النظري. أخلاق هكذا فضائل ورزائل وها كيفيات نفسانية وكيفية تحصلها ها موجود هذا العرفان الموجود العرفان العالم الصوفية ما شاء الله عندهم دساتير في كيفية السلوك وال ها هذه ما تربي هذا علم مش تربية. هو فكر مدرسة علم الأخلاق أو حتى العرفان يصير هو رجل سالك يا الله ليش هكذا حبيبي ما قضية موضوع محمول مش أي أخلاق بالتربية. التربية يعني تحفيز الهمم. لذلك هو التربية ليس مكانها الحوزة ولا المدرسة هذه نقطة مهمة جدا. الحوزة والمدرسة مكان للتعليم على أساس المنطق الأرسطي. التربية مكانها البيت المسجد الحسيني بالوعظ والإرشاد والعبادات. أصلا العبادات كلها إنما جاءت للتربية مو للتعليم. علاقة العبادات بالتعليم. أنا أصلي 1000 ركعة في اليوم، أنت تعلمت إيش؟ إخوة الصوفية الله يسامحهم هو يجرهم الولاء باللي يكفي اتقوا الله يعلمكم الله. يا حبيبي هذا شيء آخر يا حبيبي، صلي 1000 ركعة في اليوم وازهد واتقي الله 1000 مرة، لن تصير لا عالم في أي علم من العلوم، لا فقيه ولا فيلسوف ولا طبيب ولا مهندس. هذه المهزلة، هذه العبادات إنما من أجل التربية. الخطب والمواعظ والإرشاد تربية، تلاوة القرآن الكريم، القرآن كتاب تربية ومكتب علمي، ما تخرج منه أي مسألة علمية أصلا لكن يربيك. تلاوة أن تؤثر، تنور قلبك، توجد فيك الهيئات الإيمانية والنورانية والأشياء دي كلها، والمطلوب هو هذا. مجالس الحسينية، مجلس الحسين اللي بالعكس العلم نخرج منه، هي كل سنة هو تكرار، نفس اللي بسمعه أنه هو تكرار في شيء جديد، تستخدم من شيء هو نفسه حارس عشان. لكن لازم نحضر، وليه ثوابه كبير وليه الرواية تأكد عليه، هي تربية، تربية لسم النعي اللطن، هذا كله تربية. ايه علاقة النعي واللطن بالعلم؟ الزيارات. ها؟ الزيارات التوسل بالأئمة، زيارة القبور، هذه الأشياء كلها جاء بها الدين أصلا، الدعاء، المناجاة، هذا هو كله التربية يا حبيبي. ما لهش علاقة بالحوزة، يعني لما دخلش الحوزة يصير كافر، يصير ضال. ما خلى هذا الكلام، في ناس خارج الحوزة أخلاقهم أحسن من داخل الحوزة. ما له علاقة هذا، ومستغرب يعني. الحوزة مش مكان للتربية. نعم خارج الحوزة جاهل، لكن ربما يكون متربي أحسن منك. أخلاقه أفضل منك. جاهل جاهل صلى الله عليه وسلم. لكن متقي ورع زاهد، مش علاقة أن تكون المتقين فقط هم أهل الحوزة. أي كلام مش صحيح هذا الكلام. يكون واحد كفاش ولا اسكافي، هذا اخلاقه افضل من مجتهد، من مرجع، اقرب الى الله من فيلسوف، من فقيه. صار العلاقه هذه، العرفاء الموجودين المجتهدين الخياط، اي الخياط حداد غيره نحسبهم كلهم. نعم وهي مشكله، دول ناس احنا نحترمهم، لكن ان احنا ما بنحترمهمش الا اللي هم اللي يعني احنا انا احترم الصوفيه مش العرفاء. الصوفيين محترم نفسه، الصوفية هم أصحاب السلوك العملي المحض، زي أبو يزيد البسطام، ما لهش علاقة ولا بالكتاب ولا القرآن ولا يقول لك أنا عالم ولا فيلسوف، لا أنا رجل مع الله وعايز الإخلاص والزهد وأنا رجل متقي. ما صح، ما زعم أما يقول أنا أفهم العرفاء، يقول لك أنا أفهم أحسن من ابن سينا. ليه أنا قضيت حياتي كلها في العرفان؟ نصير رجل مزاهد متقي، لكن إيه علاقة هذا بالعلم؟ ابن سينا قضى حياته كلها في البحث والتحقيق والاستدلال، وانت ماسك قاعد في الصماع ماسك مسبحة فقط، يعني كيف يعني تصير افقه منه واعلم منه؟ يعني ما هذه المهازل يعني؟ ازاي يعني؟ يعني ما في سنخية بين هذا وذاك. الغاية مرتبطة مع الوسيلة، واحد ماشي الشمال ما يصل للجنوب. انت رايح عايز تخلص نيتك لله، في الاخر نتيجة هي الاخلاص، تصير مخلص حتى لو انت امي ما لها صح. نيتك الاخلاص، غايتك الاخلاص. ابن سينا غايته التحقيق والوصول الى الواقع ما هو عليه، يصل الواقع ما هو عليه. غاية الاستدلال والحد والبرهان، مو السبحة ولا الدعاء ولا غيره، إلا ما بالإعداد ولا مو وسيلة هذه، إنما التعليم والتعلم كما جاءت الروايات. تعليم التعلم في المدرسة، مو في الصومعة يا حبيبي، ومو في المسجد التعليم، ومو الحسينية. التعليم هو طريقة التعليم، إما في المدارس إما في الحوزات العلمية، طريقة مظاهرنا التعليم هو هذا والعلوم، تقوية العقل النظري. أما العادي يتربى، لا ما لهش علاقة بالحوزة ولا المدرسة ولا شيء. روح انت شيخك يربيك، ابوك يربيك، امك تربيك، ها صديقك يربيك، روح زور المشاهد، توصل باهل البيت عليهم السلام، صلي، اذكر، اقرا القران، احدى مجالس الحسين، قلت ما تقول هذا تكملك. هذا الشيخ كيف تفسر هذه الروايه عندما تقول ليس العلم بالتعلم وانما هو نور يخلقه الله في قلب من يشاء؟ نعم يعني العلم الخاص، العلم اللدني هذا، وفي روايه اخرى العلم بالتعلم، نوع العلم بالتعلم. مثلا تجمع بين الروايات في علم اللي هو نتيجة السلوك، وهذه اللي ضل الصوفية مثل هذه الروايات في يعني فهم الخاطئ. يعني في علم نتيجة السلوك، نعم اللي احنا قلنا الحكم، وهيئة البحث عنه ان شاء الله بحث التصوف، بحث القلب تفصيل. من اخلص الله، حديث صحيح ومشهور، من اخلص الله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. طب هو ده يعني كيف اي علم هذا؟ يعني بين الحكمة، يعني هذه الحكم اللي تتجلى في كلام الأنبياء والأئمة عليهم السلام، أئمة العرفاء، القصار الحكم تقرأ الأمير المؤمنين عليه السلام، هذه حكم. القناعة كنز لا يفنى، الدنيا هكذا، الشيطان هكذا، النفس هكذا، وقالها في الآخر دخين وأبقى. هذه كلها حكم، هذه حكم عملية بسيطة وحكم شريفة. لا ليس العقل المدرسة هذا حبيبي. يعرف الإنسان الأمي بالتقوى، واتقوا الله يعلمكم الله. يعني في الحكم وفي علوم نتيجة السلوك، بس مو علوم مدرسية. أنا أكد هذا المصطلح مهم، مش علوم مدرسية، علوم شريفة جد، وممكن يكون حتى أشرف من المدرسية، ولكن مش مدرسية بعض، ما له علاقة بالأشرف عند الله، لكن مش هو هذا غرزك. تعال تقول يا فلان يا الصوفي انك عندك علم اشرف من علوم ابن سينا، ما لهش علاقه، الله هو يحكم بينكم يوم القيامه، ما لهش علاقه. لكن بقول لك غيره، يا اخي انا طبيب والطب اشرف من النجاره، صحيح بس مش النجاره يا حبيبي، انت جاهل بالنجاره ايها الطبيب، ايه الاشكال في هذا؟ اشرف ما لهش علاقه الاشرف، اقول لك مش هو النجاره يا اخي، انتوا علومكم يا صوفيه مش هي العلوم من علومنا، اشرف مش اشرف الله هو يحكم بينها، لكن يا اخي هي مش هي، سلوككم غير سلوكنا، والعلوم اللي حصلتوها غير علومنا احنا، واحنا لان احنا حكماء نضع الاشياء في موضعها، عارفين حدنا وعارفين حدكم، لكن انتم لكم مش حكماء، طغيتم وتعديتم طوركم، وهذه اللي وقعكم في الضلال. احنا عارفين حدنا جيد جدا، ونعطي كل ذي حق حقه، احنا مو احنا يعني احنا صرنا فلاسفه يعني خلاص احنا اشرف من خلق الله، لا عارفين حدنا وعارفين احنا يعني العقل نظر عندنا قوي جدا، نعرف الأشياء على ما هي عليه، ما ندعي الزهد والتقوى والورع، ممكن واحد جاهل يكون أتقى مني أورع مني، ماش علاقة بالقضايا، عارفين حدنا جيد، والعدل هو هذا، العقل نور يعرف الأشياء ويعرف حدك رحم الله امرأة عارف قدر نفسي، وده اللي يعرف هذا العقل. أما تاني الصوف لأنه جاهل لا يضغى، أما يحس بالزهد والتقوى والورع وتتجلى لي بعد مكاشفات ما ينكرها، يقول إنه خلاص بقى هو صار هو الأول والآخر، لا ابن سينا يسوي عنده شيء وهذا الفرابي ولا فقهاء ولا شيء بعد، هو كل شيء كوردور مشركين وضلين وعن العرف، هو الإفراط منه خارج عن نطاق العقل، لو التصوف لو كانش تحت إشراف العقل قد انحرف، والادعاء الفارغ ده العقل الاستقامة. ابن سينا ما احنا شفنا علماء ابن سينا هم ما ايمت الفلسفة، حد بالله عليك ادعى مقامات معينة، قال لك انا اله ولا نبي ولا امام ولا ها، يحت حتى عنده نمط العرفاء يصنع العرفاء والصوفيين، انه عاقل، العقل يعرف حده جيد جدا، مش محقق توصين في الشيء، يصنع عنده باب في مقامات الأشراف، يصنع الصوفية، ما مشكلة مولا صدر نفس الشيء، هم دي الفلاسفة ما عندهمش تطرف، معتدل، وده العادل الحقيقي، فهمت ازاي؟ وده خليفة الله الحقيقي يمثل الأنبياء والأولياء، ليس ما يتجمع بين العقل النظري والعملي مع بعض، متقي فيلسوف، صورة نسخة مصغرة من المعصوم، واضح ولا؟ أما الآخر هذا إفراط وتفريط ما ينفعنا هذا. فإذا سؤالك هو هذا، التربية غير التعليم، إحنا بحبنا نأكد على هذا الأمر، التربية غير التعليم، وإنت ما تظنك بتدرس الحوز اللي عم تدرس الشفاء والإشارات ووصلت الأصفار وحسيت إنك أنت خلاص بقيت إمام المتقين، لا ليس بصحيح هذا، ما له علاقة هذا حبيبي. طبعا العبادة علة معدة، الفرق بين عبادة الفلاسفة وعبادة الصوفية هي هذا، نقطة لطيفة هذه، احنا نؤمن بالعبادة وحسن الخلق والتقوى والورع، لذلك تجد جميع الفلاسفة عندهم كتب في الأخلاق وفي السلوك، بجانب هم وضعوا الحكمة النظرية والعملية وعارفين العقل النظري والعملي موجود عندهم، لكن عندهم السلوك ايه؟ وسيلة معدة للتفكير الصحيح بالحد والبرهان، وليس علة فاعلة للمعرفة، علة معدة للمعرفة بالحد والبرهان. صلي صوم الحد جيدة، اتق الله ليه؟ حتى يعدك حتى تفكر صح يا أخي. الإنسان الفاسد الشهواني المادي لن يفكر تفكيرا صحيحا، سيقع في الخطأ في التصور والتصديق، مو فقط بقى يفض عليه مكشفات، ما يعرف يفكر جيد. يا أخي مو فقط هكذا، هو حسنت سبب تعلق المادة، إن التفكير الميتافيزيقي يعني التوجه إلى عالم الملكوت، أنت لا يمكن أن تنظر إلى السماء والأرض في نفس الوقت، يا السماء يا الأرض، هذا شيء واضح جدا. أنا مش أقول لك فعل الحرام، الحلال، أنت روح كل إملى بطنك أكل من الحلال، ما تعرف تفكر تفكير صحيح، إذا امتلأت المعدة بالحلال ها ما تعرف تفكر، تيجي تفتح حتى الشفاء والشفاء تلاقي نفسك ثقيل، ما عرفت في الكتاب، يعني تتثاقل في الحلال، تعمل الذنب ولا حتى مكروه، ولكن التعلق المادي هذا يبعدك عن التعلق الروحاني. التفكير عايز تجرد، يسمى ميتافيزيق، يعني وراء المادة، وراء الطبيعة. فانت لابد كيف تكون مادي وعايز تروح وراء المادة، تكلف في المادة وعايز تتجرد عنها، تناقض هذا. شك تجد انت عندك انت في الكويت ولا اخواننا فيه ناس مؤمنين موجودين، مؤمنين ما كل شيء، مؤمنين عندك في الكويت هنا، لكن تجيب نتيجة الطرف والانغماس في القضايا، لا يحب الفلسفة يفهم الفلسفة، ما روح الكلام ما يتفاعل معاك، ما يصير الوضع هكذا. لابد يكون عنده حد الأدنى من العبادة والتجرد، بقول التقوى بمعناها الصوفي، لا الحد الأدنى منها على الأقل يا أخي، يكون عندك نوع من الانعزال شوية، نوع من التقوى، نوع من الورع، نوع من التوجه للقضايا المعنوية هذه. أما غارق في الشهوات، إذا كان أتعجب اللي بيتهم ابن سيرة أنه رجل مستغرق للنهار مع الجواري والخمور، كيف يعني بالله عليك الخمر اللي هو أصلا مذهبة للعقل، يأتي عند إمام العقلاء رئيس الفلاسفة ويشرب خمر، يعني ساي يعني ها، أو يوم كل يوم مع الجواري مشغول بالنساء وشو، يعني شيء يعني ما يركبش. بغض النظر عن النصوص التاريخية، يعني العقل يطرد هذا الأمر، كيف يعني هذه العقول اللي أنتجت هذا التراث الميتافيزيق الراقي كانت غارقة في الماديات وفي الشهوات لكن خصومه حساد من الأشرار هم اللي شووا صورته كما سووا صورة الأنبياء والأئمة، واضح لله. فعلى كل حال احنا نعم، اما الصوفي لا، عند السلوك فاعل للمعرفة. اها، يعني انا مجرد ادخل الصماعة بعمل نسبحة حصير افضل من ابن سينا والفارابي والشيخ الانصاري والاطباء وكل شيء، كل شيء في الصماعة. هذا الجنون هذا، والواقع يكذبه. احنا ما شفنا واحد منكم طلع علو هذه العلو خرجت منه، ما شفنا اي واحد منكم بعد، من اول عربي الى يومنا ما فيش واحد طلع صار مهندس ولا طبيب ولا فقيه ولا فيلسوف. اللي جبتوا انتوا كله اما تكرار للموجود اللي هم درستوه قبل ان تدخلوا الصماعة، يا اما هذا امور باطل وفشل. يعني هذا الواقع يكذبه ايضا، يعني مو فقط العقل يكذبه، الواقع يكذبه، الواقع العملي. هذا الفرق. اذا احنا مع التقوى والزهد والورع كمعد، يعني احنا ماذا ندعو للتقوى والورع كمعد للتفكير الصحيح اولا وعدم النسيان، والامر الاخر للايمان، تقويه الايمان، ادخال الايمان في القلوب كما سياتي بحث القلب. الايمان ما ياتي بالمذاكره والبحث والتامل، لما ياتي بالتقوى والزهد والرياضه الشرعيه، الصلاه والصيام والعباده، قله الكلام قله الطريق، تقوي العقل، العقل النظري اذا على نحو الاعداد. فإذا العقل النظري قوي يستطيع أن يفكر تفكيرا صحيحا. هذا الفرق بين السلوك الحكماء وسلوك الصوفية. هذه نقاط مهمة جدا يا حبيبي، أنا تمنع التداخل ولا، وكل واحد حقه، احنا ما ننكر حقوق الآخر ولا نبخس الناس أشياء، واضح ام لا؟ ومقتضى الحكمة واضح، كل واحد يدري ما له وما عليه نقول، لا إفراط ولا تفريط. إن شاء الله بحث وظائف العقل يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.